سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويحسن خواتيمنا ويجعلنا من أحبابه في الدنيا الذين يرضى عنهم في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. أيها الأحبة، الفتور مرض ينتاب الإنسان وليس في عمومه ظاهرة، ليس في عمومه ظاهرة مرضية إلا إذا أخذك من الطاعة المعصية تبقى نصيبة سفر، فنحتاج أن احنا نخاف زي ما هو حاصل معنا بعد الظلام. لكن هناك نوع آخر من الفتور وهو الذي يؤثر فينا وفي المكان. يعني بعد ما كنت بتحضر دروس ما عادش تحضر، قيام الليل ما عادش بتصلي قيام الليل، لكن ما زلت العشاء شغال، فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء والسنه، لكن في تقصير حصل في بعض ليها في بعض الاشياء. هذا النوع له سببين كبيرين. يبقى انا قلت فضل الجمعه تمام، ده متعلق بالفتور اللي هو الوحش اللي بيخلي الانسان يفسد شحنه. اللي تيجي تقول انه هو مصلي يقول لك لقد نفذ رسول الله. لكن انا بتكلم بقى عن المؤمن دلوقتي، المؤمن اللي هو راجل يعني كان شغال في رمضان كويس، لكن بعد رمضان حصل له شيء من الايه؟ شيء من التقصير. في ايه؟ في الفرائض؟ لا، التقصير في الفرائض لا يسمى فتور. لا يسمى ايه؟ فتور، ما يسماش فتور. امال يسمى ايه؟ يسمى انتكاسه. انتكاسه يعني ايه؟ يعني واحد ماشي على رجلين فما اتقلب على وشه، بقى على دماغه. زي ما ربنا قال في القران، قال ومن الناس من يعبد الله عليها على حرف، ماشي كده على حرف. فان اصابه خير اطمأن منه، وان اصابته فتنه انقلب عليها خسر الدنيا والاخره. تلاقيه شغال الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والطلعه والرسل وكل حاجه تمام، فجاه تلاقيه ماشي في الناحيه الثانيه سجاير ومعسل ومعكس بنات ومخدرات وبنطله. ده اسمه فطور؟ ما اسموش فطور. ولما يكلمني حاجه كنت زيك واحسن منك، كنت حافظ القران. طب ما كنت حافظ القران ده حصل ايه؟ انا بقيت قلبت لك شويه فطور وشويه كسل. لا مش كسل، ما تضحكش على نفسك، ده مش كسل. ولو انت مقتنع انه كسل تمام، يبقى ده الشيطان ضحك عليك قوي. ده ما اسموش كسل. امال اسمه ايه؟ اسمه انتكاس، والعياذ بالله. الانسان لما بيتهزم في معركه نكسه، صح؟ مش هزيم، لكن نكسه ليه؟ لان الهزيمه من تحت تمام؟ هزيمه هزيمه، هزيمه مظبطه، تسمى ايه؟ تسمى نكسه، مصيبه. كذلك الانسان فيه، عارف نكسه 67؟ ها؟ اللي بعد رمضان ترك الفرائض مصيبته اشد. والله العظيم بصوته أشد، ولازم يشد حيله ويتحرك علشان يخرج من الوفاء. فاللي زي كده يا اخواني لا اسميه راجل عنده فتور، لكن ده راجل عنده ايه؟ انا بس اتاكد على المعنى، الراجل اسمه عنده انتكاسه غرقان والعياذ بالله. انما الراجل اللي قصر في بعض النوافل ده بنقول له السبب انك مش متعود. السبب ايه؟ انك انت مش متعود، انت دخلت دخله جامده علينا، خدت الدين كله على سيدنا مره واحده، ولذلك بعد ما رمضان خلص بقيت عامل زي الحصان اللي بيجري في سبك، وعلى زي ما السبك خلص طب الحصان عامل ازاي؟ مش متعود، انت مش متعود. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان بعد شهرين عظيمين، رجب وايه؟ ليه رجب وشعبان قبل؟ ليه مش العكس؟ ليه ما جابلكش رمضان وبعدين رجب وشعبان وشوال؟ قال لك لا، ده جاب لك رجب وراه شعبان شهرين، والنبي ليه شرع لك فيهم من العبادات الكثيره جدا. تمام؟ انك تتعود مع القيام، تعود مع الصيام، تعود مع غض البصر، ها؟ كما قال اهل العلم، قال رجب شهر الزرع. انت عندك حته ارض مكونه من ثلاث شهور، تعمل ايه؟ قال لك تزرع في رجب، تحط البذره، وبعدين تسقي في شعبان، تحط الميه، وبعدين الزرعه تكبر فين؟ تقوم تحصل على الثمار فين؟ في شر وشر وشر. يوم الجائزة يوم العيد تمام. إنما صاحبنا ده عنده جمادة الأولى زي جمادة الثانية زي رجب زي شعبان، لا بيصلي ولا بيصوم ولا عنده نوافل ولا عنده أي حاجة. فأهو سمع المفتي قاعد يقول قول أن غدا اليوم هو المتمم لشهر شعبان، وأن غدا هو أول أيام إيه تروح روح تروح صح الناس روح تروح بكره رمضان بكره صايمين يعني مش بكره سجاير ولا مكسل خالص ولا أكل ولا شرب لا ما فيش داخل كده أول عشرة أيام وأول عشرين رمضان تعب موت. صلي بالعافية بص للناس أول يوم من أيام التراويح ها وأنت بتقوم استقيم وبحمد الله ناس أيما مش قادرة أيما تعبانة وعمالين يحسبوا لك بالدقيقة والساعة. عم أنت النهاردة طولت خمس ساعات أيه أنت امبارح طلعنا 10 النهاردة وربع يا جماعة خمس دقايق لا ما ينفعش الناس تعبانين يا إخوانا الناس يا جماعة ده عبادات لا هو ولو 10 بس يبقى حلو طيب ماشي حاضر بس هو في إيه؟ احنا بنصلي دي صلاه احنا بنصلي بس احنا ما بنشتغلش صلاه لكن الناس مش قادره طب مش قادره على ايه الناس مش قادره على ايه وانا بموتك ده انا بقول لك استقيم وارحمكم الله واقرا شويه القران وارجع واصلي وخلص وروح ده بتعمل ايه تحس الناس تعبانه طب تعبانه ليه كده لان هي مش متعودين على هذا العمل بيحمل نفسه في رمضان كل الاعمال كلها مع حضرتك بيحصل لك ايه بتريح بتريح صح ولا لا؟ بتريح. ولذلك النهارده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين متين شديد صعب ولن يشاد الدين احد الا اذا غلب فسدده وقارنه. يعني نعمل ايه يا رسول الله؟ يعني حاول ان انت الاعمال الصالحه بتاعتك تكون معاك طول السنه. طول السنة صايم اثنين وخميس، طول السنة صايم ثلاث أيام من كل شهر، طول السنة بتقوم الليل ولو ثلاث ركعات خمس ركعات فالعيدة وأنا صلي 11 مش بعيدة أو بعيدة. تبقى أنت متعود وبعد ما رمضان يخلص لو هتنزل من 11 ل 5 زي ما قلت ما أنتش وحش أنت كويس. إنما تيجي فجأة كده ها لازم أوتوماتيك إنك تيجي بعد رمضان وتروحيها تقوم جاي على جنبك على طول كده. ولذلك يقول بعض السلف يقول عالجت قيام الليل سنة عالجت قيام الليل إيه ثم استمتعت به 20 سنة. بقول تعبت جدا في قيام الليل لمدة سنة 12 شهر بس بعد 12 شهر صار قيام الليل بالنسبة لي مزاج ما عرفش أنا لما صلي قيام الليل. قال عالجت قيام الليل سنة ثم استمتعت به 20 سنة. فانت ما تجيش بقى بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اكرمك وعودك بقى في رمضان اهو 30 يوم بتصلي قيام الليل كمل 40 يوم 45 يوم 50 يوم شهرين ثلاثه استمر استمر ولو باقل القليل. يعني احنا مثلا في رمضان احنا في رمضان كنا بهدلين الدنيا عشان بال حضرتك قاعد رايح تبني دروس بالنهار وقيام بالليل وصايم وشغال واقول لك بنروح العكس بعد رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشه وجد عندها امراه من الانصار ولما دخل النبي خرجت المراه مسرعه فقال النبي من هذه يا عائشه؟ فقالت امراه من الانصار واخذت تذكر من صلاتها وقيامها. النبي قال لها ما هي عائشه؟ بالراحه شويه ما تتكلميش ما تتكلميش هي بتعمل ايه؟ بتصلي صلاه بس خلاص الصلاه كتير دي تمام هي تستمر عليها ولا شهر جامد وشهر نايم؟ النبي قال لها عليكم من الاعمال ما تطيقون عليكم من الاعمال ما تطيقون فان احب الاعمال الى الله ادومه وان قل. يعني رمضان خلص يا اخوه خلص عيب قوي انك طول الليل عيب انا بكلمك كلام اخوي اهو عيب قوي قوي قوي انك تنام طول الليل على الاقل او على الاقل انك انت بعد ما تصلي العشاء تقوم قايم وصلي ركعتين السنه اللي بعديها بتوع العشاء عشان يبقى لك بيت في الجنه. ومن صلى لله في يوم ولا 12 ركعه بنى الله له بيتا في ايه؟ اثنين عدهم اثنين قبل ايه؟ الفجر واربعه واثنين بعد واثنين بعد المغرب واثنين بعد الايه كده ده لك بيت في الجنه. بعد ما تخلص الركعتين قوم صلي ركعتين وركعه بنيه قيام الليل. قيام الليل مش لازم تعمل زي ما احنا في رمضان بنختم عشان ده رمضان مش لازم. قوم صلي ركعتين ركعه الاولى فيها قل والله احد اللهم صل على النبي ولا يولد ولا يولد ولا قل احد الله الله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي الذكر العادي خالص. وان تاني قل اعوذ برب الفلق وسلم وقوم جيب ركعه واحده او صلي الثلاثه مع بعض زي ما احنا كنا في رمضان واقرا بالثلاث سور تنين او اي حاجه انت حافظها واحفظ كل يوم سوره وضيفها اللي انت بتقراها بتقرا بيه. حط المثل وبعدين حط النصر حط الكافرون حط الكوثر حط ايه الماعون حط القران كده زود زود رصيدك في القران كل يوم سوره بالقصار وصلي كل قيام الليل واستمر على ثلاث ركعات. يقول لي بقى انا من 11 ركعه بختم القران في رمضان لثلاث ركعات يا عم بلاش انزحك يا عم قليل دائم خير من كثير ايه بس انت صليهم واصدق مع الله فيهم وهتلاقي ربنا اذا علم صدق نيتك صدقني صدقني والله العظيم هتلاقيهم بعد الاسبوع خمسه فهو سبعه فهو تسعه بعد ما كنت تقرا الاخلاص والمعوذتين هتلاقي نفسك ماسك المصحف بتاعك وعمال ايه عادي ما يجراش حاجه ماسك المصحف بتاعك وقاعد تقرا وردك من القران في قيام الليل اذا صدقت مع الله. فما تحاولش ان انت تشيل الدنيا كلها على صدرك كده امشي في الدين واحده ايه واحده واحده وكما قال النبي عليكم من الاعمال ما تطيقون بس بعيد ان ما بلاش اعمال خالص وتقول الدين يسر لا كده غلط لازم تاخد من الدين اللي ينجيك من عذاب الله يوم القيامه. اخيرا من الاعمال او من الاسباب اللي خلتنا نفطر بعد رمضان مراقبه الناس وعدم الخوف من الله مراقبه الناس ان الواحد عامل حساب الناس في رمضان لما رمضان خلص خلاص بقى كلنا شبه بعض فيبدا بعد رمضان يتكاسل عن الاعمال الصالحه. فانا بقول لحضرتك ان مراقبه الناس في الاعمال سبب من اسباب سوء الخاتمه. مراقبه الناس في الاعمال سبب من اسباب سوء الخاتمه. المرائي لن يختم له بخير وعند دليل ان السنه الصحابي او مش الصحابي لان كان منافقا الصحابه كان معهم واحد كان يده قويه في قتال المشركين فقالوا والله ده احنا احسن واحد فينا النهارده فلان. النبي قال لهم هو في النار. فواحد من الصحابه استغرب مش معاه فراى منه شيئا شاف منه ايه؟ ان الراجل ده لما جرح والالم بقى ما عادش قادر وضع سيفه بين ثدييه ثم تحابل عليه حتى خرج من ظهره. رجل عايش مع النبي وعايش وسط الصحابه ومجاهد ومقاتل في سبيل الله والصحابه يثنوا عليه بيدعوه وما عايزينش يشوف خاتمته كانت ازاي؟ فالراجل ده عمل ايه؟ انتحر انتحر. هل هو من اهل النار لانه انتحر؟ لا امال ايه؟ لان الموت اللي هو اختارها لنفسه الطريقه اللي موت بها نفسه تدل على انه ما كان مقاتل لله. كان ممكن يطلع شباب ايه؟ ودمه يصفى ويموت يطلع على جبل نفسه لو قاعد يفكر فانا بعد العز اللي انا فيه ده كله اموت كده اي موته؟ لا انا عايز اموت موته لما يجي بقى يحققوا في موتي يلاقوا السيف داخل فين؟ من صدري خارج منين؟ من ظهري فيعرفوا ان انا كنت اقاتل مقبل غير ايه؟ غير مقبل. كان يراقب الناس في جهاده وعمله. فالنهارده الناس لن ينفعوك لن ينفعوك ولن يقربوك الى الله لو كنت بعيد ولن يبعدوك عن الله عن الله ان كنت قريبا. فالنهارده بقى استغفر الناس وركز اولا مع الله سبحانه وتعالى واعلم ان الله جل جلاله اذا راى فيك الاخلاص اعانك واستعملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا احب الله عبدا استعمله اذا احب الله عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه يعني الصفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال إن شاء الله بإذن الله. أنا أدعوكم جميعا إن شاء الله بإذن الله دعوة هنا تمام يوم الأربعاء إن شاء الله الجاي بعد صلاة العشاء في هذا المسجد. أنتم مدعوين لحضور الدرس بتاعنا في هذا المسجد ودرس السير تمام. طب انت متخيل ادعيك على حاجه ثانيه ولا ايه؟ اكتر من حاجه ده احسن والله. والله العظيم انا بدعوك للي هو احسن اللي هو افضل انك تيجي على الاقل اشوفك بتشوفني. ما ينفعش ان احنا في رمضان نبقى عايشين 30 يوم في هذا العز صلاه قيام ورا ورا مش عارف نيجي رمضان يخلص بعد نشوف بعض رمضان اللي بعده. على الاقل نتزاور في الله نشوف بعض في الله نطمن على بعض لو في حد عنده مشكله وفي حد عنده استفسار ولا حاجه نبدا يعني نتواصل عسى ان يجعلنا الله سبحانه وتعالى من المتحابين فيه ان شاء الله يوم الاربعاء بعد صلاه العشاء. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله.